بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق. قلنا المرة اللي فاتت شرحنا هيكلة الكتاب مرة تانية وكررناها فيغني عن إعادتها المرة دي. فقلنا أنه هو شرع في القسم الأخير من تدرج العمران وهو البلدان والأمصار بعدما تكلم على الخلافة والملك. فصل في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك. فالدولة في مفهوم ابن خلدون هي أقرب إلى نظام الحكم، فبالتالي الدولة قد توجد قبل المدينة لأنها قد توجد في حالتها الأولية وهي حالة البداوة أو حالة التوحش، ثم تنتقل إلى نزول الأمصار. فالدول بتبدأ ممكن في أحوال بعيدة عن المدنية ثم تنتقل إلى المدنية كضرورة لقوة الدولة ولتوسعها كما سيشرح بعد قليل. فمفهوم أن الدول أقدم من المدن، فالفاطميين أقدم من القاهرة تمام، وأقدم من المهدية، الدعوة نفسها بدأت مبكرا قبل المهدية، لكن عادة لا تتم لهم الدولة بالمعنى الكامل إلا لما ينزلوا المدن، وإلا فبيكونوا عبارة عن غزاة في الصحراء أو في غيرها كما وقع مع الموحدين مثلا في بدايتهم، كانوا يسكنوا الجبال وبيسكنوا غيرها فكانوا أشبه برحل أو أشبه ببدو لا يسكنون الأمصار وإنما يتحصنون بالجبال. فلما تم لهم النصر اتخذوا المدن وابتنوا القصور وغيرها. وبيانه أن البناء واختطاط المنازل إنما هو من منازع الحضارة التي يدعو إليها الترف والدعة كما قدمنا، وذلك متأخر عن البداوة ومنازعها. وأيضا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبير، إذ هي موضوعة للعموم لا للخصوص، فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون، وليست من الأمور الضرورية للناس التي تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها شوقيا واضطراريا، بل لابد من إكراههم على ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا الملك أو مرغبين في الثواب والأجر الذي لا يفي به لكثرته إلا الملك والدولة. فلابد في تمصير الأمصار واختطاط المدن من الدولة والملك. فلما بيبتنوا المدن العظيمة عادة كانت بتبقى البدايات بتبقى بالجيوش، فمثلا القاهرة لما بنيت في أول الأمر كانت لجيش الفاطميين والملوك الفاطميين دون غيره، الفسطاط كذلك لنزول جيش سيدنا عمرو بن العاص وعدم اختلاطه بأهل مصر، وكذلك الكوفة عندما نصرها سيدنا عمر، أيضا استيطان العرب اللي انتقلوا في فتح العراق وسكنهم في مكان يليق بجو الصحراء أو يقترب من البيئة التي كانوا يعيشون فيها في الحجاز. فدوت لكن الناس نفسها لا تبدأ تأتي إلى المدن دي طواعية عادة إلا بعد وجود مرغب، كمثلا كقضاء المصالح زي ما بيحصل دلوقتي في القاهرة مثلا، الناس كلها تضطر تيجي تسكن في القاهرة علشان كل المصالح وكل الاحتياجات في هذه المدينة، أو مثلا يجلس فيها أحد من العلماء الكبار، علشان كده بعد تخريب بعض الجيوش لأحد المدن مش فاكر إيه دعا الملك دوت أو الحاكم الإمام أبو داود السجستاني صاحب للتحديث بها علشان يعمر هذه المدينة، فتم تعميرها ورحل إليها آلاف علشان يسمعوا من الإمام أبو داود صاحب السنة. وكذلك فعل العباسيون مع الإمام أبو حنيفة عندما حاولوا حمله على الانتقال إلى بغداد علشان يعمروا بغداد بعد بنائها، ولكن حنيف طبعا أبى ورجع لهم سبهم بعد 3 شهور يعني كما هو مشهور. فبالتالي لا ينتقل عادة الناس إلى مغادرة أوطانهم والسكن في المدن الجديدة ديت إلا لوجود الباعث أو الدافع، كاضطرارهم أو كسلطهم أو كعلم أو كاحتياج أو غيرها. أما اضطرارا كده تلقائيا كده لا يحدث عادة، كل واحد مستوطن في بيته فلا ينتقل عن بيته إلا إيه؟ لوجود مراقب. فعشان كده كانت عامة سكن الأمصار عند بنائها من الجند، لأن هم دولة اللي رحلوا فحيعسكروا في هذا المكان، فهو بأشبه بموطن إقامة لهم جديد يعني. ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدها، لأنه هيأتي بعد قليل أن العرب لما كانوا بيبنوا المدن كانوا بيبنوها على قدهم، يعني أنهم احتياجاتهم قليلة، محتاجين فقط مرعى للإبل وحاجة يستقوا فيها الماء، فبالتالي لم تكن العمارة على غاية الضخامة كما في بغداد وكما في المدن العظيمة التي بنيت مؤخرا يعني زي القاهرة وزي غيرها، ليه؟ لأن احتياجاتهم كانت أبسط. فبالتالي في نظرهم كده المدينة تمت، لما احنا مجرد أن احنا بنينا كم بيت وعملنا مثلا مرعى للماشية وغيرها ومسجد الجامع خلاص كده المدينة ايه تمت. فعشان كده بيقول بحسب نظر من شيدها وبما اقتضته الأحوال السماوية والأرضية فيها، لأن ربما يكون موضع وقت جدب أو وقت خيرية، فبالتالي يكسر العمارة وتكسر الأموال فيستطيع أنهم يعمروها على أتم وجه، وربما كانت وقت عذرا ربما كان وقت رخاء فيعمروا على أكمل وجه أو العكس. فعمر الدولة حينئذ عمر لها، يعني بتبقى المدينة ما بقيت الدولة، وبتبقى الدولة ما بقيت المدينة، فإن انقضت الدولة انقضت المدينة كما حصل في العساك نعم اسمها ايه بتاعت القطاعة، والتانية كان اسمها ايه بتاع الاخشيد العسكر، نعم خربت لما خربت هذه الايه هذه الدولة، تمام، ليه؟ لانها كانت الدولة دي راحت قعدت في المكان دوت اللي هو مكانه دلوقتي مقابر وخرابات في بجور المقطم يعني، فدوت مكان خرب وايه واندثر باندثار دولة ابن طولون او دولة الاخشيد على حسب الايه على حسب العمر بتاعها. فعمر الدولة حينئذ عمر لها، فإن كان أمد الدولة قصيرا وقف الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت، وإن كان أمد الدولة طويلا ومدتها منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسوار يتباعد وينفسخ أو ينفسح عذرا إلى أن تتسع الخطة وتبعد المسافة ويعي زرع المساحة كما وقع ببغداد وأمثالها، لدرجة أنك أنت تعرفش بعد كده تحيط بها. فمثلا مدينة القاهرة عاد يتسع العمران حواليها لغاية ما كانت كثير من الأماكن اللي حوالينا ديت كلها عامرة بالإيه بالسكنة، لغاية ما بعد كده مثلا بدر الدين الجمالي يروح مطول شوية في الأسوار بتاعتها ويدخل مسجد الحاكم وغيرها كان بره الأسوار أصلا، وما ذلك إلا لاتساع الإيه إلا لاتساع العمران حول الإيه حول المدينة، بل بعد ذلك بتكون المدينة محاطة بقرى كثيرة لا آخر لها، وربما يتصل العمران اتصالا واسعا يعني، فتبقى كأن قلب المدينة نفسها أو اللي هي الدولة بقى نفسها في مركز الإيه في مركز العمران. فهنا مثلا الدولة الفاطمية عادت لها حوالي 400 سنة تقريبا أو أكتر، كم؟ 90؟ لا طبعا مش 90 لأنها ما انقضتش غير في عهد صلاح الدين، وبدأت في سنة 300 يعني المسجد الأزهر مبني 365 وصلاح الدين بعديها بكم سنة، فلا هي عادت طبعا حوالي 300 سنة أو 400 سنة تقريبا يعني. تمام شكرا. لكنها طبعا مرت بضعف مستمر لفترات متتابعة أو كده، فاستمرت فترة لا بأس بها، فعشان كده قويت مدينة القاهرة وكسرت فيها الإيه المنازل في هذا الزمان. طبعا ما فيش حاجة متبقية منها دلوقتي غير المسجد الأزهر ومسجد الحاكم يعني تقريبا يعني. ذكر الخطيب في تاريخه أن الحمامات في بغداد يعني بلغ عددها ببغداد لعهد المأمون 65 ألف حمام، وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز 40، ولم تكن مدينة واحدة يجمعها سور واحد لإفراط العمران، وكذا حال القيروان وقرطبة والمهدية في الملة الإسلامية، وحال مصر والقاهرة بعدها فيما يبلغنا لهذا العهد. والكلام ده مشهور أن ابن خلدون ألف هذه المقدمة وهو في تونس قبل الرحيل إلى إيه؟ إلى مصر. فبالتالي إن فهنا بيستدل بأن برضو بغداد ظلت الدولة العباسية لفترة طويلة، والملوك الكبار كانوا كتير في الأول، هارون الرشيد اللي هما بدأوا يعني يبدأ التصارع بعد هارون الرشيد، لكن لغاية هارون الرشيد عدد من الملوك العظام فعمروا المدينة ويكثر فيها حتى تصل إلى هذه الدرجة من الإيه؟ من الضخامة، اللي هي الحمامات 65,000 حمام. ده رقم ضخم جدا، لأن الحمام ده أشبه ب يعني هو شيء رفاهي وليس شيء أصلي من أصول السكنة، فبالتالي ده بيدل على اتساع العمران اتساعا هائلا يعني. ويشهد لذلك عدد اللي قتلوا في دخول التتار لبغداد أو كده أنها تقدر بأكثر من مليون أو غيرها، ودوت رقم ضخم جدا في هذا الزمان، وما ذلك إلا الاتساع العمراني. وأما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة، فإما أن يكون لضواحي تلك المدينة وما قاربها من الجبال والبسائط بادية تمدها العمران تمدها بالعمران دائما، تمام، فيكون ذلك حافظا لوجودها، أو تمدها العمران برضو إن تمدها تتعدى من غير الباء يعني، اللي عنده تمدها العمران برضو صحيحة، فيكون تمدها العمران دائما، فيكون ذلك حافظا لوجودها ويستمر عمرها بعد الدولة، كما نراه بفاس وبجاية من المغرب وبعراق العجم من المشرق الموجود لها عمران الجبال، لأن أهل البدو إذا انتهت أحوالهم إلى غايتها من الرفاه والكسب نزعوا إلى الدعة والسكون الذي في طبيعة البشر، فينزلون المدن والأمصار ويتأهلون فيها. فاللي هو بيقوله هنا إن لو كانت البداية قريبة من هذه الدولة من هذه المدينة، فحتى بعد اندثار الدولة، وطبعا دائما فرقوا ما بين مصطلح الدولة كنظام حكم عند ابن خلدون وما بين المدينة. المدينة هي المظهر المادي للإيه؟ للدولة، زي ما احنا بنستخدم المدينة في لغتنا دي. فبالتالي فبيقول فلو كانت المدينة ديت نائية هتخرب الدولة، هتخرب المدينة كما وقع مع الكوفة، لأنها كانت متطرفة عن الإيه؟ عن البدو. ده العرب اللي رحلوا من الحجاز هم اللي سكنوها فقط. أما إن كانت قريبة من أصل الناس، سواء كانوا أهل بادية أو سواء كانوا أهل زراعة أو سواء غيرها، هيقعدوا طول عمرهم لما المدينة بتبدأ الدولة تنهار، تبدأ تدخل القبائل أو النازحون دولت يدخلوا الإيه؟ يدخلوا المدينة ويسكنوها، كما حصل في القاهرة، حتى لأن القاهرة مع الوقت سكنها الإيه؟ سكنها الناس بعد تضعضع الدولة الفاطمية، لأنها زي ما قلنا أنها كانت مدينة ملوكية لا يسكنها إلا الملوك والجيوش الفاطميين، ولكن مع تضعضعها وضعفها بدأ يسكنها الإيه؟ الناس. حتى نقل المقريزي عن المؤرخين الفاطميين أعداد ضخمة جدا، وأن البيوت كانت بتوصل لسبع أدوار، وممكن السوق الواحد يبقى يوجد فيه عدة آلاف من الأشخاص، وأنها شديدة الازدحام جدا، وده كله في وصف القاهرة بعد انتقال السكان إليها، لأنهم نزحوا إليها لأنها صارت يعني مدينة أو الحاضرة اللي بتسهل الحياة فيها أو يسهل العيش فيها، لأن دائما الريف أو البادية أشق على الناس لقلة الموارد إليها ولقلة موارد إليها من التجار ومن الصناعات ومن الأصناف، عكس المدينة اللي بيحضرها كل شيء، بحيث أنك أنت أي حاجة هتلاقيها هتنزل السوق بتاعها وتلاقيها. فعشان وده يفسر لك أن الأسواق القديمة، سوق الشماعين وسوق البزازين وسوق العطارين وسوق اللحامين وغيرها، كل صنعة وكل شيء تقريبا يباع ويشترى ممكن يبقى له سوق الخاص، فدوت نوع من الرفاهية يحمل الناس على أنهم يسكنوا هذه الأمصار. لكن دلوقتي مثلا لو أنت بعد الساعة 10 بالليل مثلا، لو أنت في مدينة نائية ولا حاجة، فكرت أنك أنت تأكل ولا كده، هتستنى تاني يوم الظهر يعني على ما تلاقي حد إيه يفتح لك أو يعينك. وإما إن لم تكن لتلك المدينة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف السكان من بدوها، فيكون انقراض الدولة خرقا لسياجها، فيزول حفظها ويتناقص عمرانها شيئا فشيئا إلى أن يبزعر ساكنها وتخرب. كما وقع في بغداد ومصر والكوفة بالمشرق. مصر يقصد الفسطاط يعني. ومصر والكوفة بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة ابن حماد بالمغرب وأمثالها فتفهم. وربما ينزل المدينة بعد انقراض مخططيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية تتخذها قرارا وكرسيا وتستغني بها عن اختطاط المدينة لنزلها، فتحفظ تلك الدولة سياجها وتتزيد مبانيها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وطرفها، وتستجد بعمرها عمرا آخر كما وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد. فاعتبر ذلك وافهم سر الله في خلقته. فصلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية سكنت فين؟ في القاهرة، فما احتاجتش انها تبني مدينة جديدة، وانما اخذوا في توسيعها وبناء القلعة ومد الاسوار وتوسيع الايه نطاق الدولة نفسها لتتسع للدولة الاكبر اللي حتأتي تسكن. ثم المماليك ورثوا الدولة الايوبية، وكذلك ايضا مركزهم كان في الايه في القاهرة، وكل دوت بيؤدي الى تراكم العمران وتتابع العمران على نفس الايه البلدة، فيعظم العمران فيها عبر الامصار ولا تخرب، بخلاف لو كانت الدولة الجديدة قررت انها تقعد في موضع اخر وتبني موضع اخر زي ما حصل مع القاهرة والقطائع، تلاقي المنطقة هناك انقرضت بالكلية ولا يتبقى منها الا مسجد ابن طولون، تمام، واللي بقيها حواليها دي ده زحف حديث حصل، لكن هي كانت خربانة او كانت مهجورة، وكذلك العسكر الى يومنا هذا الخراب فيها حاصل، والفسطاط برضو الخراب فيها حصل، وإنما العمارة اللي احنا بنشوفها دلوقتي واحنا بنعدي عليها عند بركة السبع مش فكر اسمها ايه ديت كلها عمارة حديثة، تمام، لم تكن في الأعصار القريبة يعني، وإنما الزحف السكاني هو اللي ايه امتد الى هناك، وإلا في الأماكن دي كلها كانت خربت بمجرد بناء الدولة الجديدة التي تليها. فصل في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار. طبعا افتكروا دايما ابن خلدون بيديك برضه مفاتيح لفهم التاريخ، ما تنفصلوش ابدا عن ان ابن خلدون بيقول لنا مفاتيح لفهم الايه التاريخ. فانت عندك الاعمال تلاقي مدن بتتبني ومدن بتنهار ومدن بتندثر، فكانوا بيدي لك التفسير العملي لحركه وجود العمارات والمدائن والحاجات دي كلها، وعشان كمان شويه هيبدا يناقش بعض الأوهام اللي ممكن لما الناس ترى العمائر الضخمة دي تتوهمها في التاريخ أو تظن أنها وراءها خرافة أو وراءها ناس أسطوريين أو كده، فهو بيدي لك تفسير عملي لتراكم لفكرة التراكم العمران يعني. قال فهنا الفصل اللي عقده بيقول أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار، يعني أول ما تنتقل من طور الرئاسة إلى الملك لا محالة هتدور أنك أنت تبني لنفسك مصر أو مدينة إيه ضخمة تعيش فيها. أما في الأطوار قبل الملك وهي الرئاسة والزعامة فلا تفتقر عادة إلى الإيه؟ إلى الملك، ومرت هذه الأطوار في أول الكتاب. وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار لأمرين، أحدهما ما يدعو إليه الملك من الدعاء والراحة وحط الأثقال واستكمال ما كان ناقصا من أمور العمران في البدو. فكل الغاية كل المتغلب هو حصول الرفاهة، ويعني النظريات الحديثة اللي هي رمثلي ومش عارف الحاجات اللي يقعد يرتب لك تطور العمران تطور الاحتياجات البشرية الأمن ثم مش عارف والغذاء ومش عارف وغيرها لغاية ما يوصل لك في الآخر إلى الإيه إلى الرفاهة أو إلى السعادة يعني والترفه. فأنت لما بتحصل الأساسيات بتطمع في الإيه فيما وراء الأساسيات من الرفاهة ومن الدعاء، فدوت ما يدعو إليه الملك من الإيه من الدعاء. أنت عملت حرب بقالك 100 سنة ولا 50 سنة لغاية ما دولتك قامت، أثبت تجني ثمرات هذه الإيه هذه الأشياء، وخاصة إذا كنت بتورث دولة عظيمة كانت ذات رفاهية أو كده، فالإنسان بيبقى مولع عادة بتقليدها أو بأنه هو يتمتع بخيراتها السابقة. علشان كده بدأ تفتح على المسلمين زهرة الدنيا، أو يعني لما فتحت كسرى أو لما فتحت فارس فبدأ يزداد تنعمهم وتزداد أموالهم ازديادا فاحشا. ليه؟ لأن خلاص أنت بدأت تشوف بقى الحياة الإيه الرغدة اللي انت ما كنتش عمرك ما شفتها في حياتك، واموال كتيرة هتروح فين؟ ما احنا بناخدها الغنائم وفكرة الحاجات دي كلها، فهتعمل ايه في الاموال دي؟ هتبدأ تتنعم بيها وتنفقها في التنعم يعني. بخلاف مثلا بص قارن ما بين حال المسلمين بعد فتح فارس وحالهم مثلا في غزوة العسرة. ففي غزوة العسرة بيلموا القرش على القرش، واللي يجهز الجيش يبقى له الجنة وغيرها من المعاني، لأن المال الموجود قليل جدا ويسير جدا. وبعد كده ده احنا في ناس هتريح اصلا مش هتطلع في المعركة، وفي جند هيبقى مرتزقة مكتوبين في الديوان هما دولت اللي بعد كده. المرتزقة دي طبعا مش شتيمة، ومرتزقة يعني لهم راتب يعني، تمام، دولت اللي هيبدأوا بعد كده يحاربوا. فبقت الدولة بعد ما كان الله سبحانه وتعالى ينعي على من تخلف عن الغزو، والثلاثة الذين تخلفوا ثلاثة بيوبخهم على انهم تخلفوا، بعد كده الدولة نفسها ما بقتش تتحرك بالكلية، وانما بقى فئة معينة اللي هي بقى اسمها بعد كده الجند المدونين في الدواوين، هم دولت اللي بيطلعوا الى الايه الى الحروب، والباقي كله قاعد في المدن والامصار، خلاص مش محتاجين نخرج الى مثل هذا الامر. فدوت الامر الاول اللي بيدعوهم الى نزول المدن، والثاني دفع ما يتوقع على الملك من امر المنازعين والمشاغبين، لان المصر الذي يكون في نواحيهم ربما يكون ملجأ لمن يروم منازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك الذي سمعوا اليه من ايديهم، فيعتصم بذلك المصر ويغالبهم. ومغالبة المصر على نهاية من الصعوبة والمشقة، والمصر يقوم مقام العساكر المتعددة مما فيه من الامتناع ونكاية الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى كبير عدد ولا عظيم شوكة، لأن الشوكة والعصابة إنما احتيج إليها في الحرب احتيج إليهما في الحرب للثبات بما يقع من نعرة القوم بعضهم على بعض الحمية يعني عند الجولة، وثبات هؤلاء بالجدران. أما أهل المدن فبيثبتوا بالجدران، فممكن الحمية صغيرة جدا تفضل المحافظة على المدينة لإيه الشهور، وربما لعدة محاولات تفشل هذه الغزو المدينة دي بحامية ممكن عددها قد لا يجاوز الإيه الألف مثلا، بتحمي المدينة متوزعة على أسوارها وبتقوم بالإيه بشأن الحماية. بل قالوا إن أصلا في حصار المدن الجيوش الضخمة اللي بتبقى في داخل المدن بتبقى مهلكة ليها، لأنهم هيستدعوا غذاء كثير واحتياجات كثيرة، فعشان كده كانوا بيحطوا حاميات صغيرة. دوت مش من قلة الكياسة يعني، وإنما علشان المدينة حتى تقوم بالحماية، وهم فقط وظيفتهم حماية الصغور حماية الحصون والإيه والقلاع وغيرها، فيبنوا عن عدد كبير جدا في حماية الأمصار. وطبعا افتكر إن هو قال لك إن مع الوقت الملك بيضعف العصبة، لأنه هيبدأ يبطش بإيه بأهل عصبته علشان الطمع في الملك، فبالتالي فالاعتماد على العصبة في النصرة هيبقى ضعيف أصلا، لأن العصبة أصلا ضعفت، فبالتالي أنت لا محالة هتحتاج إلى المدينة للاستعادة عن قوة العصبية بقوة الإيه المدينة. اللهم صل على سيدنا. وثبات هؤلاء يعني أهل المدن بالجدران فلا يضطرون إلى كبير عصابة ولا عدد، فيكون حال هذا المصري ومن يعتصم به من المنازعين مما يفت في عضد الأمة التي تروم الاستيلاء ويخضط شوكة استيلاءها، فإذا كانت بين أحيائهم أمصار انتظموها في استيلائهم للأمن من مثل هذا الانخرام، وإن لم يكن هنالك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولا وحط أثقالهم، وليكون ثانيا شجا في حلق من يروم العزة والامتناع عليهم من طوائفهم وعصائفهم. فقد تبين لك أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار والاستيلاء عليها، والله غالب على أمره. علشان كده لا تكاد توجد دولة في التاريخ إلا ولها مدينة، تمام. فبقينا بقيت المدن هي علم على الدول، بل لا نكاد نقول انها دولة. قلنا دايما ان المحاربين قبل ما يبقوا دولة بيسموهم خوارج دايما، تمام، لا يقال عليها بعد كده دولة الا لما يبنوا لنفسهم فعلا مدينة ويستقروا، حتى سواء كانت مدينة بيورثوها او مدينة بيبنوها. فانظر مثلا الى الموحدين ما صاروا دولة الا بعد اختطاطهم للمدن او نزولهم في الامصار الايه الموجوده. كذلك الفاطميين ما قيل عليهم انهم دوله الا بعد بناء المهديه ثم القاهره وبعد ذلك في مصر. فدوت العلاقه ما بين الدوله وما بين الايه وما بين المدينه. فصل في ان المدن العظيمه والهياكل المرتفعه انما يشيدها الملك الكبير. فبيقول ضخامة المباني على قدر ضخامة الايه الملك. ويعني هنعلق تعليق لان ممكن اختلف سنة مع ابن خلدون في هذا الفصل. يعني بيقول وقد قدمنا ذلك في اثار الدول من المباني وغيرها، وانها تكون على نسبتها، فكلما كان عمر الدولة أطول كلما كانت المدينة أضخم. وذلك أن تشييد المدن إنما يحصل باجتماع الفعلة وكثرتهم وتعاونهم، فإذا كانت الدولة عظيمة متسعة الممالك حشر الفعلة من أقطارها وجمعت أيديهم على عملها، وربما استعين في ذلك أكثر الأمر بالهندام الذي يضاعف القوى والقدر في حمل أثقال البناء لعجز القدر البشرية عن ذلك. الهندام هنا بيقصد به الهيئة المنتظمة، يعني أن يبقى في نظام أو في قوانين تحمل الناس على العمل في هذه المدينة، كما حصل مع العثمانيين لما دخلوا مصر والشام فبدأوا يشحنوا الفعلة ويشحنوا الصناع وأصحاب الحرف إلى بلدهم، فدوت لمضاعفة القوة والقدر والقدر في حمل أثقال البناء لعجز القدر البشرية عن ذلك. فهنا كالمحال وغيره، فهنا فبتكلم يعني هي الكلمة عندي في النسخة بتاعتي كالميخال، يعني فهي ما قدرتش أعرف على معنى ليها، يعني قد يكون علم على حاجة قديمة في الصناعة القديمة محتاجة إلى تفتيش، لكن الدكتور وافي يعني حاول يحملها على أقرب رسم ليها وهو المحال اللي هي السقالات، يعني تمام إن يعني من جملة أدوات البناء إنهم يبدأوا يبنوا الأدوات اللي بتعينهم على شدة البناء. وربما يتوهم كثير من الناس إذا نظر على أثار الأقدامين ومصانعهم العظيمة مثل إيوان كسرى وأهرام مصر وحنايا المعلقة وشرشال بالمغرب، الحنايا اللي هي بتبقى هي الأقواس اللي بتمشي عليها المية، يعني زي سور مجرى العين عندنا كده، وشرشال بالمغرب، أنها كانت بقدرهم متفرقين أو مجتمعين، فيتخيل لهم أجساما تناسب ذلك أعظم من هذا بكثير في أطوالها وعروضها وأقطارها ليناسب بينها وبين القدر التي صدرت تلك المباني عنها، ويغفل عن شأن الهندام والميخال أو المحال اللي ذكروا دوت. وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية، وكثير من المتقلبين في البلاد يعاين من شأن البناء واستعمال الحيل في نقل الأجرام عند أهل الدول المعنيين بذلك من العجم ما يشهد له بما قلناه عيانا. فبيقول فالناس تشوف أثار الفراعنة كما سأتي بعد قليل أو إيمان كسرى يفتكر أن الفراعنة دولت كانوا عمالقة علشان يعرفوا يبنوا الهرم، لأنه بيشوف أن الحجر ضخم جدا وإزاي حد عارف ينقله وكلام ده كله، فيبدأ يتوهم أن ما نجح الناس في بناء هذه المباني الضخمة إلا بضخامة أجسامهم. تمام، فابن خلدون بيرد على ذلك بيقولوا انما دوت جهل بقوانين العماره وقوانين البناء المدن، ولو انت رحلت في وشاهدت حال بناء الحصون والحاجات دي كلها هتشوف انهم بيستخدموا الادوات وبيستخدموا الحيل الهندسيه لرفع الاثقال الضخمه وغيرها في بناء المدن العظيمه، ان الامر مش مبني على ضخامه الاجسام ولا غيرها. واكثر اثار الاقدمين لهذا العهد تسميها العامه عاديه نسبة إلى قوم عاد، لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم إنما عظمت لعظم أجسامهم وتضاعف قدرهم، وليس كذلك، فقد نجد آثارا كثيرة من آثار الذين تعرف مقادير أجسامهم من الأمم وهي في مثل ذلك العظم وأعظم، كإيوان كسرى ومباني العبيديين من الشعب إفريقية والصنهاجيين، وأثرهم باد إلى اليوم في صومعة قلعة ابن حماد، وكذلك بناء الأغالبة في جامع القيروان، وبناء الموحدين في رباط الفتح، وبناء السلطان أبي الحسن لعهد 40 سنة في المنصورة بإزاء تلمسان، وكذلك الحنايا التي جلب أهل قرطاجنة إليها الماء في القناة الراكبة عليها ماثلة أيضا لهذا العهد، وغير ذلك من المباني والهياكل التي نقلت إلينا أخبار أهلها قريبا وبعيدا، وتيقن أنهم لم يكونوا بإفراط في مقادير أجسامهم، وإنما هذا رأي ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود والعمالقة. فأنا بيستدل بيقول طب ما احنا عندنا مباني عظيمة جدا زي السلطان حسن وزي مسجد الحاكم، تمام، مباني مبنية على غاية الضخامة، واحنا عارفين يقينا ان الناس دولت ما كانوش عمالقة ولا غيرها، بل بعض الأمصار ابن خلدون بيقول 40 سنة بس كانت مبنية والناس ما كانتش يعني إيه بيطيروا في السماء أو كده، ومع ذلك المباني ضخمة جدا. فبالتالي هي القضية هي حيل هندسية أو أدوات هندسية، واللي يقرأ في الهندسة القديمة والروافع والكلام على حمل الأثقال وغيرها من الحيل الهندسية يفهم الكلام اللي بيتكلم عليه ابن خلدون. يقول: ونحن نجد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنها بيوتهم. يمر بها الركب الحجازي أكثر السنين ويشاهدونها، لا تزيد في جوها وساحتها وسمكها على المتعاهد، وإنهم لا يبالغون فيما يعتقدون من ذلك. فهنا بيستدل بالآثار المادية اللي بتدل على حجم السكان. فبيقول عاد اللي انتوا عمالين تقولوا انهم عمالقة، بيوتهم هي موجودة، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بهم كما في الحديث الصحيح، وقال ان ديت بيوتهم، وبيقول وهي حجمها بيدل على ان اجسامهم ما هيش في غاية الضخامة ولا غيرها، لأن البيوت بتبقى دائما مبنية على قدر السكنة بخلاف المصانع الضخمة زي المساجد وزي القلاع وغيرها، أو الأسوار اللي بتحمي المدن هي ديت اللي بتبقى فيها الضخامة والشدة. أما الناس في بيوتها فما بتحتاجش إلى التفنن الشديد في الإيه في بناء البيوت، لأن بيوت غرضها السكنة فقط، يعني مش التفاخر ولا إظهار أبهة الملك، بخلاف مثلا مقعد السلطان أو المسجد الجامع أو القلاع أو غيرها، ديت اللي بيحتاجوا إلى التفنن فيها لإظهار أبهة الملك وتحصين المدينة وغيرها. قالوا: إنهم لا يبالغون فيما يعتقدون من ذلك، حتى أنهم لا يزعمون أن عوج بن عناق من جيل العمالقة كان يتناول السمك من البحر طريا فيشويه في الشمس. تمام، يعني راجل إيه عملاق في البحر مد يده يمسك الحوت ويحطه في الشمس إيه يتشويه. يزعمون بذلك أن الشمس حارة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن الحر فيما لدينا هو الضوء لانعكاس الشعاع بمقابلة سطح الأرض والهواء، وأما الشمس في نفسها فغير حارة ولا باردة، وإنما هي كوكب مضيء لا مزاج له. وقد تقدم شيء من هذا في الفصل الثاني، حيث ذكرنا أن الدول على نسبة قوتها في أصلها، والله يخلق ما يشاء. دوت مبني على الفلسفة القديمة أن الأجسام العلوية السماوات والكواكب هي أجسام باردة لا توصف ببرودة ولا يبوسة، وخالية من العناصر الأربعة اللي هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، فبالتالي هي آمنة من الفساد لأنها لا تذبل، لأن سبب الفساد هو تفاعل هذه العناصر الأربعة، وفسروا بذلك حالة الموت وحالة زبول الفاكهة وغيرها، أنها قلة الرطوبة وغلبت اليبوسة حتى تذبل وتضعف وتنتهي وتنقرض. لكن الفلاسفة لما قرروا ان الاجسام العلوية من غير العناصر الاربعة قالوا انها لا يحصل فيها الذبول، والإمام الغزالي ناقش هذه النظرية وقال بل كل الاجسام السماوية هي من جنس الاجسام المواد الموجودة في الارض، وبالتالي يجوز عليها الذبول، ولكن قد لا يرى الذبول دوت لقلته ولطول عهده كما في تهافت الفلاسفة وفي مقاصد الفلاسفة، تكلم ايضا على هذه النظرية. اما فكرة الضوء انهم كانوا بيدعوا ان الحرارة سببها هو حركة الهواء، فبالتالي وقالوا ان مثلا ان الضوء هو جسم بيخترق الهواء، وباختراقه هذا يحصل الهواء الى الخارج فتحصل الحرارة فيحصل الاحتراق. تمام، فده بناء على نظري كلام الفلاسفة القدامى. فبالتالي فاعتبروا ان ضوء الشمس هو الحار، اما الشمس نفسها فليست بايه بحارة، هكذا قالوا. ايه برضو الامام الغزالي ناقشهم، وكان لا يرى ان الضوء اجسام غير ان هو عرض يعني، وذكر هذا الكلام في مقاصد الفلاسفة، لكن ايا كان طبعا هذا الكلام لم يعد معترفا به، لكن هو دوت الثقافة اللي كانت موجودة في هذا العصر، وهذا ما انتهى إليه نظر الفلاسفة في هذا الزمان، ولا تحاكم الأقوال الماضية بالعلوم الحادثة، يعني لا يحكم عليها بالتخلف علشان انت فهمت حاجة، ما هو دي في الآخر لولا اللي هو عمله ده ما كنتش انت وصلت للي انت وصلت له. يعني ناخد الفصل الأخير الرابع: فصل في أن الهياكل العظيمة جدا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة. والسبب في ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون ومضاعفة القدر البشرية، وقد تكون المباني في عظمها أكثر من القدر المفردة أو مضاعفة بالهندام كما قلنا، فتحتاج إلى معاودة قدر أخرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلى أن تتم، فيبتدئ الأول منهم بالبناء ويعقبه الثاني والثالث، وكل واحد منهم قد استكمل شأنه في حشر الفعلة وجمع الأيدي حتى يتم القصد من ذلك ويقوم ماثلا للعيان ويقوم ماثلا للعيان يضمه من يرى من الآخرين أو من الآخرين اللي هم الحياة بعد ذلك أنه بناء دولة واحدة. فبيقول ممكن المبنى العظيم نفسه يتعاقب عليه الملوك، زي مثلا سور القاهرة فضلت عمارته الفترة فترة طويلة، فانت تشوفه في الاخر سور ضخم، طبعا انت متشوفش حاجة دلوقتي لان معظمه اندثر يعني، ولكن تشوفه مثلا اللي جم متأخر فيشوفه السور دوت يظن ان هو ملك واحد عظيم بنى مثل هذا السور الضخم، وهو تعاقب على بنائه عدد من من الملوك او عدد من الامراء. فبالتالي فبيقول فانت عمرك وقدرتك هتعجز عن انك انت تبني مثل هذا المبنى العظيم، ولكن بتعاقب الزمن وتوارد الايدي والفعل على نفس الفعل يضخم هذا البناء ويعظم هذا البناء. وانظر في ذلك الى ما نقله المؤرخون في بناء سد مأرب، وان الذي بناه سبأ بن يشجب وساق اليه 70 واديا وعاقه الموت عن اتمامه فاتمته ملوك حمير من بعده. ومثل هذا نقل في بناء قرطاجنة وقناتها الراكبة على الحناية العادية، العادية نسبة إلى العادة الحناية القديمة، يعني عايز يشيل العادية حط الايه القديمة، فاللي هي الأقواس اللي هي تشبه سور مجرى العيون عندنا كده. وأكثر المباني العظيمة في الغالب هذا شأنها، ويشهد لذلك أن المباني العظيمة لعهدنا نجد الملك الواحد يشرع في تأسيسها واختطاطها، فإذا لم يتبع أثره من بعده من الملوك في إتمامها بقيت بحالها ولم يكمل القصد فيها. فتلاقي يعني اللي بيتمشى برضه في صحراء المماليك اللي عند صلاح سالم ديت أو نهى المقابر يعني. تمام. أو ينظر في أو ينظر في بعض الحاجات اللي لم يتم بنائها في الأعصار المتقدمة في كده، يلاقي في حاجات ما تمش بنائها، هي مش خربت، هي ما تمش بنائها أصلا. ويشهد لذلك أيضا أن نجد آثارا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها وتخريبها. فبيقول لولا أن الأعصار ديت أو الأمصار ديت، بيستدل هنا على انك انت ما بتعرفش تهد البناء العظيم، فمعنى كده انك انت ان بالتأكيد اللي بانيه مش واحد، مع ان الهدم اسهل من البناء بكثير، لان الهدم رجوع الى الاصل الذي هو العدم، والبناء على خلاف الاصل، فاذا وجدنا بناء تضعف قدرنا البشرية عن هدمه مع سهولة الهدم، علمنا ان القدر التي اسسته مفرطة القوة وانها ليست اثرا لدولة واحدة. فبيقول قيس بحالك على حال الايه الباني، فاذا كنت انت بقدرتك عاجز عن هدم هذا البناء، فاعرف ان يبقى بناؤه اعجز ان واحد بس هو اللي ايه هو اللي يبنيه. لكن تخيل لو كل واحد بياخد طوبه من الهرم كل يوم، على مدار الاعصار المتعاقبه هيبقى الهرم ايه عباره عن شويه طوب فوق بعضه مسوى بالارض. لكن دلوقتي لو جيت تهده او تحاول تجيب الفعلة وتروح تاخدهم من اللي بيقعدوا في الشارع دولت بالاجن او بالازميل ويحاولوا يكسروا فيه، مش هتعرف تعمل فيه حاجة، وممكن تقعد فيه شهور كاملة وما تعرفش تهد الا ايه الا صخرتين ولا ثلاثة منه ايه. لكن صلت عليه الزمن وصلت عليه ان كل واحد ياخد كل يوم طوبة او يهد كل يوم حتى قد كده، بعد 100 سنة ولا بعد 200 سنة ممكن تلاقيه انتهى او انقرض. فهنا بيستدل لك بيقول لك ان معنى كده انك انت تحتاج هذه الابنية الضخمة الى ازمنة متعاقبة لحصول الايه لحصول البناء. اللهم صل على سيدنا. وهذا مثل ما وقع للعرب في ايوان كسرى، لما اعتزم الرشيد على هدمه وبعث الى يحيى بن خالد البرمكي يعني وهو في محبسه يستشيره في ذلك نهده ولا ما نهدهوش. فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل، واتركه ماثلا يستدل به على عظم ملك أبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك الهيكل. يقول سيبه يدل على ان احنا حضاره كسرى ديت كانت حضاره عظيمه، فيعرف المتاخرون زي حالتنا يعني ان قد ايه المسلمين الاوائل كانوا ايضا ذوي قوه وذوي باس لدرجه انهم قدروا يورثوا هذه الدول العظيمه جدا اللي اثارها بتدل على عظمتها. فاتهمه في النصيحه لانه فارسي. قال وقال أخذته النار، أخذته النعرة للعجم، يعني أنت علشان فارسي فأنت عايز تحافظ على الإيه على الأثر بتاعتكم يعني. والله لا والله لا أضر عنه، يعني ححد أو حضمر يعني. وشرع في هدمه وجمع الأيدي عليه واتخذ له الفؤوس وأحماه بالنار وصب عليه الخل، يعني كحمض يعني كشيء حامض، فكان يذيب الإيه الجير ويذيب الحاجات اللي بتلزق الحاجات في بعضها يعني. حتى إذا أدركه العجز بعد ذلك كله وخاف الفضيحة بعث إلى يحيى يستشيره ثانيا في التجافي عن الهدم، فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمر على شأنك لئلا يقال عجز أمير المؤمنين وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم، فعرفها الرشيد وأبصر عن هدمه. عارف أنه هو الرجل مش قضيته أصار أجدادي ولا مش أصار أجدادي، وأنه هو كان مخلص في إيه؟ في نصيحته، فلم الدور يعني. فطبعا فكرة هدم الأثار يعني احنا بالنسبة لنا دلوقتي مستشنعة، لأن احنا ننظر إلى الأثار نظرة تاريخية مختلفة تقترب من نظرة يحيى، يعني يحيى البرمكي دلوقتي انها بس الذكرى والدليل على الايه على الصادقين. اما المتقدمين فكانوا دايما بينظروا الى هذه الابنية انها مادة خام للبناء، عشان يعني كده هنشوف المسجد الازهر مثلا عواميده من ايه من الفراعنة، من هتلاقوا حتى نقوشاتها يعني زخرفتها لفوق زخرفة فرعونية، وكذلك في رومانية تمام، وكذلك مسجد اسمه نعم قلاون او غيره هتلاقوا فيها هذه العمارة متاخدة من ايه من حاجات رومانية او قديمة، فهم بينظروا اليها على انها ايه مادة خام يستخدمها يعني خلاص ما هنسيب المبنى الكبير ده يعمل ايه ولا ليه اي لازمة، فنستخدم حجارته في بناء ايه في بناء سور مثلا ولا في بناء مسجد ولا في غيره ايه. فبالتالي يعني نظرة مختلفة يعني. وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع الفعلة لهدمها، فلم يحل بطائل، وشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده من الحيطان، يعني كأنهم لو حيطة ورا الحيطة يعني، وهناك كان منتهى هدمهم وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ ظاهر، ويزعم زاعمون أنه وجد هناك ركاز بين تلك الحيطان والله أعلم كنزية. كلها كأنها حاجات إيه بتتناقل يعني محدش عارف إيه. وكذلك حنايا المعلقة بقرطاجنة إلى هذا العهد يحتاج أهل مدينة تونس إلى انتخاب الحجارة لبنائهم، بيستخدموها للايه عايزين ياخدوا حجارتها علشان يبنوا، ويستجيد الصناع حجارة تلك الحنايا، حجارة فخمة وفخرة ومقطوعة من جبال جيدة، فبالتالي عايزين ياخدوها علشان يستخدموها في ايه في بنائهم، فيحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا يسقط الصغير من جدرانها إلا بعد عصب الريق، ويجتمع له المحافل المشهودة شهدت منها في أيام صبايا كثيرا والله على كل شيء قدير. فهنا أيضا بديك مقدمة تفسيرية يعني أو مبدأ أو قانون تفسيري تفهم بيه العمائر الضخمة عبر التاريخ ديت إنها ما هيش وليدة ملك واحد أو عصر واحد، وإنما أحيانا بتتعاقب الأعصار عليها والأدوات عليها. التعليق اللي حابين نقوله طبعا في نسخة والله خلقكم وما تعملون، يعني هي أحلى إنه بيخدم الله خلقكم وما تعملون. ان يعني في بعض الابنيه تم الانتهاء منها في عصر السلطان الواحد او الملك الواحد، يعني استغرقت مثلا 10 سنين او 12 سنه او 20 سنه زي مسجد السلطان حسن او غيره، وان كان يعني قصرت نفقته بس في الاخر ايه يعتبر معظمه اتبنى. ودعوى ان البناء اسهل من الهدم فيها نظري، ان الهدم اسهل من البناء فيها نظري، يعني ان دي نظره فلسفيه، لان احيانا البناء قد يستحكم تمام ويشتد بعضهم ببعض فيكون الهدم اصعب، لانك انت البناء انت بتركب في الاخر حجاره على بعضها وتلزقها والكلام ده كله، فبالتالي ممكن يكون البناء اذا احكم يصعب جدا ايه هدمه، زي بالضبط انك انت مثلا بتجمع اعواد الى بعضها البعض وتقعد تلزقها لغايه ما تعمل حزمه ضخمه جدا تحاول تيجي تكسرها بتكون في غايه الصعوبه، ولو اللزق ده قوي هتبدا تضطر تفك عود عود بعد عناء، ودوت فيه شيء من الايه من الصعوبه. فمش دائما النظريه ان الهدم اسهل من البناء في الاطلاق كده مش على اطلاقها، بل نقول ان البناء اذا كان محكما فهدمه لا يقل صعوبه عن بنائه اذا كان البناء وهي محكما، لكن طبعا عشان احنا بنقعد في بيوت ورق فساعتها ايه تيجي بالدقاق دوت وتنزلها على الارض في 3 ايام يعني. فدين التعليق الاول. التعليق الثاني انها ان الغالب في بناء المباني الضخمه سببين. السبب الاولاني سبب عملي وهو تحصين المدن، ودوت لا اشكال فيه، يعني بنبني سور القاهره ماشي لطيف. لكن السبب الثاني وهو الاكثر للاسف في الازمنه المتاخره خصوصا هو الابهه، اظهار الايه الابهه والتفاخر ما بين الملوك وبعضهم البعض. فاوضح مثال شارع المعز والمباني الضخمه اللي فيه اللي هي ما هي الا اظهار الابهه كل سلطان وبيحاول يظهر قوته ويظهر ايه ويظهر شدة قوته، فبالتالي دلالتها على عظم الدولة فيه نظر، دلالتها على عظم الدولة فيه نظر. وخاصة إذا قرأت في التاريخ بتلاقي أن بعض هذه المدن أو بعض هذه الأبنية بنيت بالسخرة وبحبس الناس وبحملهم على الإيه على العمل واستخدام الأسرى أحيانا وغيرها. سور القاهرة بنى باستخدام الأسرى الصليبيين تمام، يعني فبالتالي مش بالضرورة يدل على عظم الإيه الدولة، أن العلاقة ما بينهم مش علاقة دالة ومدلول بهذه القوة. نعم يدل على إحكام الصنائع في هذا الزمان، دي أقصى ما يستدل به في على أثر الدولة إحكام الصنائع. يعني إحنا بنشوف مثلا الزخرفات القديمة الحاجات دي في غاية العسر وفي غاية الصعوبة أنك أنت تعمل زيها دلوقتي في المساجد أو في غيرها، بل البناء على هذه الكيفية الدقيقة في غاية الصعوبة، فده يدل على إتقان الصناع في هذا في هذه الأزمنة. أما أن هذه الدولة دولة عظيمة جدا مش بالضرورة، لأن زي ما شفنا السلطان حسن وهو بيبني المسجد بتاعه فلس ويعني وسحب أموال الدولة كلها علشان يبني الإيه يبني المسجد ده لمجرد أنه هو يقال أنه هو أعظم بناء في العالم أو عند المسلمين يعني. فبالتالي رغم أن ممكن تكون الدولة متضعضعة ومع ذلك تبني البنايات الإيه البنايات الضخمة للتفاخر فقط أو لتخليد الملك، حتى ولو الناس مش لاقية تاكل بعد كده وتلاقي الإيه البنايات الضخمة تبنى في الأعصار. فبالتالي نتحفظ شوية على العلاقة اللي ربطها ابن خلدون ما بين دلالة المدن الضخمة أو الأبنية الضخمة على عظم الإيه على عظم الدولة، بل ربما تدل على معاني أخرى سيئة. فالدلالة اللي احنا هنسلمها له هي دلالة جودة الإيه الصماع فقط. فده التعليق اللي حبينا نقوله على ابن خلدون. حد عنده أي سؤال؟ صلى الله عليه وسلم.